ما هو الشر؟ الاتباع. والاستغفار. والاستغفار مو السب. امروا ان يستغفروا للذين من قبلهم فايش فسبوهم وشتموهم قبحهم الله. نعم نعم. وتتضمن ان هؤلاء هم المستحقون للفيل. نعم. فمن كان في قلبه غل للذين امنوا ولم يستغفر لهم. نعم. لا يستحق في الفيل نصيبا بنص القران. يعني ليس منهم. نعم. وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا احدا من اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. نعم. هذا صحابي مع صحابي. فكيف بمن جاء بعدهم. نعم الله اكبر. نعم. ايه نعم. في فرق بين صاحب القديم والصاحب الجديد يا شيخ. اي نعم. لا شك لا يستوون. نعم. كيف لا شك يدخل لكن القدماء لهم خاصية يعني غير العموم. هم داخلون في العموم ولهم ايضا ايش لهم تخصيص. نعم. ابو عبد الرحمن تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا اصحابي. نحوه يعني من الذين اسلموا. نعم. يعني عبد الرحمن وامثاله. الله اكبر. لان عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الاولون. الله اكبر. وهم الذين اسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم اهل بيعة الرضوان فهم افضل واخص بصحبته ممن اسلم بعد بيعة الرضوان. وهم الذين اسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكة ومنهم خالد بن الوليد. وهؤلاء اسبق ممن تأخر اسلامهم الى فتح مكة وسموا الطلقاء منهم ابو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود انه نهى من له صحبة اخرا ان يسب من له صحبة اولا لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن ان يشركوهم فيه حتى لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. الله اكبر. فاذا كان هذا حال الذين اسلموا بعد الحديبية وان كان يعني ان كان هذا التفاوت موجود بين ايش الصحابة الذين اسلموا سبحان الله فكيف بمن جاء بعدهم. نعم. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين وهذا ضعيف فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة. نعم. لأن النسخ ليس من فعلهم ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. نعم. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. نعم. فهو حديث ضعيف. قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقالت وما تعجبون من هذا إن قطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري